بسم الإله يا الملوح بلا مناه ولا انتهاء بسم الإله يا الملوح بلا مناه ولا انتهاء حمد الميراث خير مربي قد رمى قلبي بالاقتطاع لو سكري بلا كفور وهو النسير من وبتاع له اقتراكي بلا اقتراكي له بقابي مع اعتدائي لك رضائي لك ثنائي لك التجائي مع اعتدائي يا من سافاني يا من حماني حبا جفاني بما حيتاي أسبل شوتري أصلح أموري كثير قيوري بلا كتاري يا من أجاب من استجاب حبي إجابة في ثنيتي يا سجاني يا سجاني يا خير ودي سفير حالي يا سر وجودي يا سر وجودي يا سر وجودي كل بجودي بلا انتهاء سفير وسودي بلا كفوري سودي جم رضائي حد التلاوة محى الحلاوة حبيب رايا لدى الأعداء أصلحت حالي بلا افتخاري بحدي عيالي بلا بكائي لقبل مدابي وهمي جنابي وشم حبي جوي سكائي القرورة حتي نصورة باتكائي قل لا يملك مالا يا موت هذا يا شرق سوري بلاد علاني يا من كساني يا من سقاني يا من حباني حن القدر عتموراتي أفضحي معدي نوير فؤادي يا ستيائي سحسد حيبي فسبت ريبي وخير صاحي كانت كيائي حق استقامة جن المالبة حبل الكرامة بس اللواء بس الجمال بس الكمال بس المحادي بس الدواري بس الحفادة بس الإبادة بخلق حادة للأولياء بس النوالي ليس القتالي ومن قروري حرجانا لي ولا أداني كالصحراء عن تسابيل بك الوصول Bye. أو رأى والمات إلى حماتي بلا جنان يا أهل كرب يا أهل بحر حجل كرب بحر سقاري باحي الخيوب وفي الخيوب فقيقنا محل مشانا بلا رفاء أخفى السرور أبدى الخيوب خاد السرور لسر الرجاء صفى سقيما فتر ولا ونفوجع دارنا وائي نطيع جائي نفي مساء بعد دوحائي مسدي الخيور إلى قصور بعد النصور بعد البهاء قيسنا بعد من استفاد ليس تكون يصلي خير يعافي كثيدا حي سرح تسير خيسر يفور بيرون تفور بلا رساء جسم يا I'm

وجاء الهجودي كل إيراني واسكر خلابي واحمد تلابي بلا ملابي ولا ابتلائي ثبت لساني لو جاباني سفي أماني وسد براي زحزحت الطيبة لقد ميرا فتاك في دورا لمن يرائي أبخص إيجابي من الضلال وبالحلال خلي تراني قمعي تابا كل القطابا واقبل متابا يا ستيراني يا خيري خير مربي طيبت قلبي بعد ابتدائي يا خيري خير مربي طيبت قلبي على المتمم وكن يا سيف من الدهار صل وسلم على المتمم وكن يا سيف من الدهار اللهم بحقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وحبلنا عظيم يا رضاك الأكبر في كل حرف منها وحبل كل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم